جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المكحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج البخاري عن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه، وفي رواية جهش الناس نحوه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا، فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه، وعلمت أنه بركة. قال: فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. والركوة العلبة. وأخرج البخاري عن البراء بن عازب قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة؟ وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14,000، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها، فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ فمضمض ودعا ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. وفي رواية نحوه، إلا أنه قال: إيتوني بدلو من مائها، فأتي به فبصق ودعا ثم قال: دعوها ساعة. قال: فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا. وأخرج البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، فأمرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا تزاودنا، أي ما يتزود به الإنسان في سفره من زاد وغيره، فبسطنا له نطعا، فاجتمع زاد القوم على النطع، فتطاولت لأحزره كم هو، فحزرته كربضة العنز ونحن 14,000، فأكلنا حتى شبعنا جميعا، ثم حشونا جروبنا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ فجاء رجل بإداوة فيها نطفة، أي ماء قليل، فأفرغها في قدح، فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة، أي نصبه صبا كثيرا، 14,000. ثم جاء بعد 8، فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء. وللبخاري قال سلمة: خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فآذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس يأتوا بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتث الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فنفدت أزواد القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم، فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. قال: ففعل. فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره، وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلنا: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم، فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله